ونعمل ايه الحلقة دي. فلقيت انه هناك مادة غنائية مظلومة جدا مع هذا البرنامج. هذه المادة هي الشعر العربي المغنى او القصيدة المغنى. بالرغم من ان غنائنا او على الاقل تعالوا نقول غنائنا لحد الفترة اللي بيتعامل معها البرنامج لم يغفل هذا الاطار اطلاقا، لم يغفل هذا الجانب من جوانب الغنى. يعني كان في غنى قصائد وكان في من يتصدون لغناء القصيدة ويتصدون باقتدار ويتصدون بتمكن ويتصدون بخبرة ودربة. حقيقة كلام كبير اقتدار وتمكن ودربة وحاجات، لكنها الحقيقة فعلا الحقيقة. كان في ايه؟ كان في صعب الوهاب، كان في الأستاذ السنباطي، كان في ست أم كلثوم، كان في الله يرحمه الأستاذ فريد، كان في حليم، كان في نجاة ووردة ونازك، وناس كتير قوي غنت القصيدة وناس تصدت لها فعلا. كان في من الملحنين، كان في الأستاذ الشريف، الأستاذ الموجي، الأستاذ كمال الطويل، الأستاذ بليغ، الأستاذ الأصبجي، الأستاذ زكريا أحمد، كل دول أستاذ صدقي، كل دول وقفوا مع القصيدة. مطربين كمان الأستاذ أنديل، الأستاذ سعاد محمد، الأستاذ كريم محمود، ناس كتير قوي يمكن أنسى وأنا بقول أسامي، لكن يعني أنا هدفي من الأسامي أن أوريكم المناخ العام، المناخ الغنائي العام كان شكله إيه. ضيفوا لكده المناخ السمعي العام، مناخ الجمهور شخصيا. أنا فاكر غنوة أنا حضرت ميلادها، حضرت ميلادها كمستمع يعني، غنوة أيظن لو فاكرين بتاعت شاعر نزار قباني، أستاذ عبد الوهاب والست نجات. الغنوة دي الشارع المصري كان بيغني، عملت قلبان في الشارع المصري، حتى فساتيني التي أهملتها الولاد في الشارع، الناس في الشارع كانت بتغنيها عادي، ما حسوش بغرابة ولا بغضاضة ولا بأنها ما تخصهمش ولا مش بتاعتهم. المهم يعني هو ده اللي كان حاصل فعلا. ومع عودة للريحة الحلوة دي وللذكريات الجميلة دي، تعالوا نخلينا في الحلقة دي حلقة أصايد، حلقة أشعار عربية فصحى مغناة. وهنا يا أصدقائي المستمعين أحتار كثيرا، أقول إيه وأسيب إيه، نزيع مين ومنزعش مين، لأنه تقريبا كلهم حلوين. لكن أنا قلت نضرب أمثلة ببعض الأعمال اللي لها خصوصية سواء كان في الكلام أو في اللحن، ومع أشدها خصوصية في تقديري أبتدي معاكم هذه الحلقة مع أغنية شوقي ومحمد عبد الوهاب، مقادير من جفنيك حولنا حاليا. كل حاجة في هذه الأغنية فيها كلام، كل حاجة فيها كلام، بدءا من الكلمات، بدءا من الشعر وإلى اللحن وانتهاءا بالأداء. تعالوا نمسك سوا الكلام ونحلله ونقف جنبه شوية. هذه القصيدة من أكثر القصائد اللي بتبان فيها صنعة شوقي، صنعته كشاعر، سيطرته على اللغة العربية وتمكنه من البلاغة وإحساسه الشاسع بالجرس الموسيقي. يعني إيه الجرس الموسيقي؟ يعني نغم داخل البيت، يعني حروف بتطلع من جواها هي شخصيا نغم. هنشوف ده دلوقتي يعني، هنتفرج عليه. كل اللي نفسه يتفرج على اي فن من فنون البلاغة يمسك القصيدة دي ويبص لها كويس، هيلاقيه طالع في وشه على طول، بسم الله ما شاء الله. نمسك نشوف. مقادير من جفنيك حولنا حاليا، الوزن فعول مفاعيل فعول مفاعيل، مقادير من جفنيك حولنا حاليا، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. ماشي، فعول مفاعيل، والكلام ده بيتقال علشان الناس اللي بتكتب شعر او اللي بتهوى كتابة الشعر تخلي بالها انه ده هو القياس اللي بيتقاس بيه طول الشطرة، طول الوحدة اللي بتكون البيت، اتنين من دول يكونوا بيت شعر، اتنين فعول مفاعيل فعول مفاعيل بيكونوا بيت شعر. يعني ايه مقاديره من جفنيك حولنا حاليا؟ جفونك طلعت اوامر، صارت قدرا، طلعت اوامر، قالت حبني يا راجل انت حبني حادثة، بس مش حادثة من بتوعنا من بتوع بركة اللي جات في الصاج والحمد لله على سلامة الهانمة دي والحاجات دي، لا حادثة من المجد. الراجل ده حاله تحول، يعني حصل له ايه؟ فذقت الهوى من بعد ما كنت خالي. حصل انه بسبب المقادير او الاقدار اللي طلعت من عينيها انه هذا الراجل حبها وتحول حاله وذاق الهوى. خلوا بالكوا القفله هنا بتقول ايه؟ مقادير وجفناك حولنا حالية فذقت الهوى من بعد ما كنت خالية. خدتوا بالكم الحالية وخالية حرف واحد غير الحكاية، ادي مزيكة، ادي اولنا يعني. بعد كده اخذنا علي اللبة بالسهم مرسلا وبالسحر مقضيا وبالسيف قاضيا. شوفوا اللزازة بقى، شوفوا الجمال ده. اخذنا علي اللبة يعني ملك عقلي او ملك عقله، يعني سيطرت على نفوخه على دماغه. اخذت عليه اللب بايه بقى هذه المقادير؟ تعالوا بصوا بقى. بالسهم مرسلا، ادي واحد يعني العينين دي طلعت سهام لطشت نفوخه. وبالسحر مقضيا سحرته، وبالسيف قاضيا وحكمت فيه السيف. يعني مفيش احلى من كده. بصوا بقى التلات حاجات اللي طلعتهم عينيها دول بيقولوا ايه؟ بالسهم بالسيف بالسحر. في حاجتين بيربطوا بين الثلاث حاجات دول، السين الحرف الاول ادي مزيكا تاني، سهم سيف سهم سحر سيف. الحاجة التانية انه كل واحدة من دول ثلاث حروف، ثلاث حروف بس. يعني لما اقول السهم السيف سهم السحر السيف هتلاقوا كل واحدة ثلاث حروف. شوفوا المزيكا وشوفوا الحلاوة شكلها دي. فألبسني ثوب الضنا فلبسته فأحبب به ثوبا وإن ضم بالي. ألبسني ثوب الضنا يعني لبسني ثوب من التعب، فلبسته لبست هذا الثوب وحبيته فأحبب به ثوبا وإن ضم بالي، وإن ضم متعبا ومنهكا وقديما يعني بشكل باليا قديما، يعني راجل أنهك خلص وخلص يعني. الأصل إيه هنا يا جماعة؟ الأصل فألبسناني هذه المقادير، ألبسناني ثوب الضنا نون النسوة. لكن لما جه الأستاذ عبد الوهاب يلحن لأناني دي تقيلة شوية في التلحين ما عجبتوش ناني، فشال نون واحدة وخلها ألبسني ثوب الضنا، خفف على نفسه في الأداء. وفي نفس الوقت مفهوم الـ الـ الـ الأصل، مفهوم أصل المسألة. وما الحب إلا طاعة وتجاوز وإن أكثر أوصافه والمعاني. واضح ما الحب؟ الحب ما هوش إلا طاعة وتجاوز ومغفرة وإن كثرت الأوصاف والمعاني. وما هو إلا العين بالعين تلتقي وإن نوعوا أسبابه والدواعية. طبعا شوفوا اللعب اللذيذ بقى. الأول قال أكثر أوصافه والمعاني، الأوصاف والمعاني، بعدين قال نوعوا أصاب أكثر، وبعدين أسبابه والدواعي، الأسباب والدواعي أصاب الأوصاف والمعاني. وصف تاني للحب إنه هو العين بالعين تلتقي، مفيش غير إن العين بالعين تلتقي. وعندي الهوى، شوفوا بقى شوقي، وعندي الهوى موصوفه لا صفاته، وعندي الهوى موصوفه لا صفاته، إذا سألوني ما الهوى قلت ما بيه. ما فيش إيجاز ولا بساطة ولا لزازة بالشكل ده. الهوى يا جماعة موصوف وليس صفة. أنا ما بقولش أنا حب، أنا بقول أنا بحب. هناك الموصوف هو الهوى شخصيا. إذا سألوني ما الهوى باختصار شديد هو عم اللي عندي قلت ما به. ويستطرد شوقي إلى أن يصل إلى الأفلة اللذيذة كفى بالهوى كأسا وراحا وساقيا. جميل جدا، جميل حقيقي جميل. نبص بقى للحن. اللحن ده ما فيش غير صفة واحدة توصفه. كانوا زمان الموسيقيين يقولوا ده لحن عقدة، أهو ده لحن عقدة بجد، لحن عقدة. ليه بقى لحن عقدة؟ أولا هو من مقام السيكر، السيكر الطبيعي بتاعتنا. لكن من أول الجزء اللي بيقول فيه سمحت بروحي في هواهم رخيصة، والمزيكا اللي قبله على طول. ودي يمكن اول واخر مرة نشوفها في غنائنا العربي. هذه السيكة تتحول بقدرة قادر الى نهواند. نهواند متصور على درجة السيكة. المتخصصين بس يعرفوا صعوبة اللي انا بقوله ده. شيء صعب يصل الى حدود المستحيل في التنفيذ. وقال لي الاستاذ عبد الوهاب انه شيء جدا في هذه الاغنيه لاحداث لتطبيق هذا الامر اللي خطر على باله. ونبص كده الاسامي العازفين اللي كانوا معاه. كان معاه انور منسي الله يرحمهم بقى، يعني انور منسي، استاذ الحفناوي، استاذ يعقوب طاطيوس، كل الاساتذه دول يعني انور منسي، الحفناوي، يعقوب طاطيوس، احمد العريان، عطيه شراره، هو افتكر الخمسة دول يعني من ضمن اللي كانوا معي. بتثبت او بيثبت هذا اللحن انه جملة ممكن نقولها هنا: ليس بالنوتة وحدها يحيى الموسيقي. الحقيقة هناك تربية اساسية جنبا الى جنب مع النوتة. قبل منها هناك موهبة وفطرة ربنا خلقنا عليها بنحس بيها وبنسمع بيها. هذه الفطرة لن تتشكل ولن تتكون إلا من خلال الممارسة، من خلال المحاولة والخطأ، ومن خلال التجربة، ومن خلال الفهم والحب والاستيعاب والوعي. كل دول كانوا فطرتهم سليمة، كانت ممارستهم سليمة. صعب جدا كتابة هذا الجزء بالنوتة، صعب جدا، والأصعب حتى لو اتكتب تنفيذه في منتهى الصعوبة. عشان كده بقول لكم لحن عقدة. الإيقاع إيقاع المصمودي، وهو أحد الإيقاعات العربية الرصينة جدا. زي ما قلت لكم التحويلة الرئيسية هي تحويلة النهواند. وخلوا بالكم للرجوع بتاع أقوله لمن ودعته في مزيكا صغيرة كوبري لرجوع السيكة. عارفين السيكة بترجع من أول فين؟ المزيكا بتقول دي ده رجوع السيكة، زحلقت صباع بس من السيكة لدرجة بعد اللي بعدها ورجوع تاني. مفيش اكتر من كده، مفيش بساطة مركبة ومعقدة اكتر من كده، مفيش. اما عن اداء استاذ عبد الوهاب فانا اتكلمت فيه كتير، ويعني يمكن حطينا ايدينا سوا على مفاتيح المسألة. هتلاقوا نفس ده. هتلاقوا انه بيكره انه يعيد الجملة بنفس الشكل. هتلاقوا احيانا نفس سابق كلمة. هتلاقوا احيانا زخرفة محدش يتصور انها تتحط في الحتة دي. بصوا له انتوا، وانتوا هتقدروا تحكموا بنفسكم على جمال وحلاوة هذا الاداء المتفرد. مع القصيدة المتفردة مقادير من جفنيك حولنا حاليا، أحمد شوقي، محمد عبد الوهاب. نفذنا علي اللب بالسهم. السحر مخزيا وبالسيف قاضيا. وألبس لي ثوب الصلاة فلبست فأحبب به ثوبا وإن ضم باليا. وألبسني ثوب الصلاة فلبست فأحبب به ثوبا وإن ضم باليا. وما الحب إلا طاعة وتجاوز وإن أكثروا أو سافروا والمعاني. أصدقائي المستمعين، من عمد القصيدة العربية أستاذنا الراحل رياض السنباطي. أستاذ رياض تحمل كملحن للست أم كلثوم وللكثير من المطربين والمطربات مش حاول عبء الحقيقة، لكن تحمل جزء كبير جدا من مهمة نشر القصيدة العربية المغناة. لو قلنا مين اللي لحن لهم فهنلاقي كتير قوي لحن لهم، الأستاذ رياض أبرزهم طبعا زي ما قلنا الست أم كلثوم، وتحمل كمغني أيضا بعض هذه المهمة، غنى في حياته أكثر من قصيدة، من أهمها وأحلاها قصيدة أشواق أو أشواق علشان نبقى بنقول بالعربية، وهي من كلمات شاعر أستاذ مصطفى عبد الرحمن. الحقيقة أشواق الكلام فيها يطول، فأنا حسيب الكلام في الكلام، باعتبارنا اتكلمنا عن قصيدة شوقي يمكن أفضنا شوية في قصيدة أحمد شوقي على اعتبار أنها كانت أول مرة نقف معاه في هذا البرنامج، لكن مما قلنا عن قصيدة شوقي يمكن تطبيق ده باختصار شديد مع قصيدة شاعر مصطفى عبد الرحمن. هنلاقي فيها برضو نماذج للموسيقى ونماذج للبلاغة والمحسنات البديعية المختلفة كتير جدا، لكن نقدر نصف هذا العمل بشكل عام سواء من مصطفى عبد الرحمن أو من رياض السنباطي بأنه من رصائن الأدب العربي، من رومانسيات الأدب العربي المغنى الرصين في الحقيقة. نتكلم بقى عن اللحن ونتكلم عن الغنى. ثلاث مفاتيح رئيسية هنلاقيهم في هذا اللحن مقاميا، يعني من ناحية المقام: مقام النهواند اللي بيبتدي منه اللحن واللي بيسيطر عليه، مقام البياتي درجة الخامسة من النهواند، هو اللحن النهواند الله. احنا دائما اتفقنا انه النهواند اصلا اساسه الدو، بننزل دو سي لا، يعني نهواند تحت النهواند الرئيسي بتون ونص، او زي ما الموسيقيين بيحبوا يقولوا بمقام ونص. بعد كده مقام البياتي على الدرجة الخامسة من اللا، يعني لا سي دو ري مي، بياتي المي وهو اعلى من البياتي الرئيسي. بعد كده مقام الحجاز ومقام الكردي، يبقى اذا اربع مفاتيح بنقابلهم في هذه الاغنية. لو ضربنا امثلة ببعض المقامات الموجودة، يعني مثلا نقول البياتي بتاع البوسل بياتي المي، يعني بنقابله فين؟ مثلا هتف الصبح وغنى بنشيدي، مثلا إن يكن قلبك لا يسمع لحني. الحجاز بنقابله في الجملة الشهيرة بتاعت آه لو تسمعني أشكو الجوى يا حبيبي، دي من أشهر جمل أشواق. الكرد بنقابله مثلا في طلبي شوقي، من أول الجزء اللي فيه طلبي شوقي ويا حبيبي أيقظ الماضي شجوني مثلا. إذن هي عبارة عن زي ما بحب أقول دايما عنقود من المقامات، تحويل هذه المقامات وتحويل هذه الأرتام بيفيد في إيه؟ في العمل الطويل، القصيدة الطويلة، بيفيد في تنويع المشاعر، بيفيد في كسر الملل، بيفيد في تنمية وخلق وتعميق الجو الدرامي داخل العمل. تعالوا نمسك المسألة. أشواق لها مقدمة موسيقية يمكن ما يسعفناش الوقت ونزاعها في الحلقة دي، لكنها حقيقة عمل من الأعمال العربية التي تستحق التنويه والإشادة، ويمكن نقدمها لوحدها في حلقة قادمة إن شاء الله. لكن نبتدي مع الغنى. أول تدرج للأرتام بيبتدي ياخدنا الموسيقار رياض السنباطي من الإيقاع الفالد أو الحر أو الأدليبتم، بمعنى هناك إشارة لكن مفيش رتم. هذه الحرية طبعا بتنفع قوي مع الغنى العربي اللي كثيرا من حروفه مطاطة وكثيرا من حلياته تحتاج لزمن حركي. بناخد الجزء الحر الاول، بنبتدي طبعا ترارارا، عرض شديد للاوركسترا، عرض جامد جدا للاوركسترا وسيطرة مبكرة جدا للعود. السنباطي طبعا كان من اعظم من عزف على آلة العود. بتبان هذه السيطرة في أشواق وفي كثير من اعمال السنباطي، لكن أشواق على وجه الخصوص باين جدا قوته في العود. اول تدخل رتمي بيحصل مع البياتي، مع ظهور البياتي. على فكرة اربع مقامات اللي قلناهم دول مقامات شجية جدا وعاطفية جدا وملائمة ولابسة في الجو اللي احنا بنقدمه ده تماما. بنبتدي اول دخول للرتم مع عندما يعرضها الماضي لعيني، صورا تجلو الذي ضيعت مني. خلوا بالكم بقى في الجزء ده من اول عندما ده من كلمة راقصات. شوفوا طولها قد ايه كده، قد ايه كده معايا، راقصات دول، راقصات 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، يعني اربع موازير كاملين زي ما قلنا ان الوحدة اربعة من اربعة. ليه بقى عمل كل الحركة دي؟ عشان يدينا الاحساس الراقص. كلمة راقصات عشان يعبر عن هذه الكلمة استعمل اربع موازير، واستعمل كل نفسه، واستعمل صعود وهبوط، راقصات طلوع طلوع را نزول را نزول تارا نزول تارا، استقرار على مقام البياتي. حاجة جميلة جدا جدا. المزيكا اللي وراها تيلا لا لا دا تا تا تيتا، برضو مزيكا راقصة، مزيكا متحركة، مزيكا فيها نفس هذه نقول ايه النشوة. بنستمر مع الصنباطي الى ان انا برضو مش عايز افصص قوي الغنوة، لكن عايز احط ايدينا على مناطق جمالية داخلها. جزء بتاع لو تسمعني اشكو الهواء او اشكو الجوى يا حبيبي، مطولها جدا براحته خالص، لو تسمعني واقفة علامة استفهام، عن لو تسمعني ترى المزيكا بترسم له علامة الاستفهام، اشكو الجوى يا حبيبي الى اخره، لو تسمعني. هنا قلبها قفل بلو تسمعني، خلوا بالكم ده من عندياته علشان يكثف الرغبة دي، يكثف هذا التمني انه نفسه جدا انه ده يسمعه وهو بيشكيله، حبيبه يسمعه وهو بيشكيله. ده مقام الحجاز. المزيكا جميلة قوي هنا برضو، وهنا دي من مميزات الصنباطي، من اللطشات بتاعة الصنباطي شديدة الخصوصية. من الحجاز بينتقل على بياتي الحسيني، برضو المزيكا بتاع تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا، اللي بيقول ترى ترى، هنلاقي تشلوهات بترد، وده برضو جزء من شغل الصنباطي اللي كان بيتفرد بيه. وترى القلب ونيران الجوى والأظاها ودموع الشجني، لا ترفقت بقلبي إلى آخره. بنخش على مقام الكرد، ومع جولة ما بين الكرد وما بين بياتي الحسيني بنوصل للجزء بتاع يا حبيبي أيقظ الماضي شجوني، بعد جولة حرة يعني من غير أرتام. بنوصل لجولة تانية وأخيرة علشان يجهزنا للقفلة بتاعته، جولة رتمية صغيرة كده ظريفة. بعدين بناخد الجزء بتاع طال بشوقي لأيام التمني، وليالي هن بعض غاب عني، فأعد لي من طوى من بشريات. هو بيوقف على حرف واحد من بشريات، واقف ومطول على طول، وسايب الفرقة تعمل له سلم سلم يفضي الى القفلة الموسيقية اللي بيشارك معاها مع الفرقة دي التيمباني. التيمباني آلة نقر، زي ما اتكلمنا عن الأستاذ زين الأشقر، هو اللي عازف الغنوة دي على وجه التحديد يعني. ونصل معاه الى قفلة أشواق، قفلة قوية وصارمة وجميلة جدا جدا جدا، مع احد عيون ادبنا العربي، شاعرنا العربي المغنى، قصيدة أشواق مصطفى عبد الرحمن رياض الصنباطي. ايها الناعم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات، ايها الناعم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات، مشرقات لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات. لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات. عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني. عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني. عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني. من ليال بهوانا فلمن يا فتنة الروح يغني للهوى سر المعاني الخالدة. Thank you. حبيبي أيقظ المامي جنوني حينما طافت رؤاه في خيالي وتلفت بعيني ليقيني فإذا الحاضر كالليل حيالي يا حبيبي أيقظ الماضي شموني حينما قامت رؤاه في خيالي وتلفت بعيني ليقيني فإذا الحاضر كالليل حيالي يا حبيبي أيقظ الماضي شموني حينما طافت رؤاه في خيالي وتلفت بعيني ليقيني فإذا الحاضر كالليل حيالي وإذا بي قد خلت منك يميني وانطوى ما كان من صفو الليالي وإذا بي قد خلت منك يميني وانطوى ما كان من صفو الليالي وإذا بي قد خلت منك يميني وانطوى ما كان من صفو الليالي. شكري لأسر برنامج غواص بحر النغم من التنسيق أيمن فتحي ومن الهندسة الإذاعية علي حسن وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم.